فهذا هو الدرس الموفي تمام الثمانين في سلسلة حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. في سلسلة دروس حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي لنتمم شرحها ثم ننتقل إلى التي تليها إن شاء الله تعالى. يقول ابن عطاء الله: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قلنا في الأسبوع الماضي: يجب على الإنسان أن يتقي عندما يقبل إلى الطاعات التي أمره الله بها، ينبغي أن يتقي العجب الذي يحبط العمل، ينبغي أن يتقي الرياء، ينبغي أن يتقي مشاعر الاعتداد بالذات. كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن يقبل الإنسان بطاعات ذات أهمية لله عز وجل ثم لا يعجب بنفسه ويبتعد عن وساوس الشيطان له في ذلك؟ السبيل هو أن يعلم أن الفضل في هذه الطاعة التي وفق إليها للإله الذي وفقه والذي شرح صدره لها، وليس الفضل في ذلك عائدا إليه هو الذي أقبل بحسب الظاهر إلى هذه الطاعة أيا كانت. إذا علم هذه الحقيقة تحصن ضد العجب وضد الاعتداد بالذات، وكلما ازداد قربا إلى الله ازداد شعورا بمنن الله عليه، بدلا من أن يزداد شعورا بمنته هو على الله سبحانه وتعالى. هذا الدواء الذي يقي الإنسان العجب هو الذي يعبر عنه ابن عطاء الله بقوله: لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك. تتخيل أن الطاعة برزت من كيانك، يعني بقوتك، بقدرتك، بسلطتك، بإرادتك. هذا وهم وهذا ليس حقيقة. ومن ثم فمن الخطأ أن تفرح بالطاعة بسبب ما تتوهمه من أنك أنت مصدرها وأنت صاحب الفضل فيها. هذا خطأ. إذا كان هذا خطأ إذن لماذا تفرح بالطاعة اعتمادا على وهم لا حقيقة له ولا أصل؟ إذن كيف أفرح بالطاعة؟ افرح بها لأنها برزت من الله إليك، أي لأن الله سبحانه وتعالى تجلى عليك برحمته فشرح صدرك لهذه الطاعة، حرك قدراتك للتوجه إلى هذه الطاعة، نشطك للقيام بهذه الطاعة حسب نوع هذه الطاعة وجنسها. إذا كانت الطاعة مثلا صدقة تقدمت بها من خلالها بقدر كبير أو قليل من المال إلى فقير، فاعلم أن الله هو الذي وقاك شح نفسك وغرس في مكان ذلك الشعور بالكرم وأوجد لديك داعي البذل، فاتجهت وأعطيت. ولو شاء الله عز وجل لتركك إذا أشعر نفسك عندما توفق لطاعة من الطاعات، صلاة، مجلس علم، مجلس ذكر، جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، قربات تتقرب بها، أيا كانت هذه الطاعة. والأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة. أشعر نفسك أن هذه الطاعة وفدت إليك من عند الله عز وجل، وأن الله شرح صدرك لذلك. وذكرنا في هذا قول الله سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن تسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله سبحانه وتعالى يذكرنا بمننه على عباده إذ يقول: ولكنه حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. فإذا تذكرت هذه الحقيقة دائما زابت مشاعر العجب. أين يبقى العجب؟ لا فضل لك في هذا الأمر. ويحل محل العجب شدة حبك لله عز وجل. من أهم ما يقدح زناد الحب لله أن تتذكر عند التوفيق الذي تشعر به أن الله هو الموفق. أن تتذكر عند كل توجه منك إلى طاعة وكل انصراف منك عن معصية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرفك عنه. ولولا إذن لاستسلمت لغرائزك وشهواتك وشيطانك فوقعت في مأزق المحرمات. تتذكر هذه الحقيقة. إذا تذكرت هذا دائما انبثق في كيانك حب عارم لله سبحانه وتعالى، لأنك تشعر إذن أن الله يحبك. كنت سائرا في طريق ورأيت أن دواعي المعصية كلها تكاثرت وتجمعت لديك، ونظرت وإذا بيد الله عز وجل تنتشلك من هذه المعصية، يعني أن الله سبحانه وتعالى صرفك عنها، أن الله عز وجل كره إليك هذه المعصية. تذكر في تلك الحالة فضل الله عز وجل عليك، وتذكر ما يدل عليه هذا الفضل من محبة الله عز وجل إذن لك. فإذا عرفت أن الله هو المتفضل عليك وهو المحب لك انقدح من خلال ذلك شعور حبك له، لأنك بحب الله لك لابد أن تبادله حبا بحب. أجل، وحب الله طبعا كما قلنا مرارا أسبق من حب العبد. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولابن عطاء لا حكمة أخرى ستأتي فيما بعد يقول فيها: ما مدحك من قد مدحك، وإنما مدح من قد منحك. فالفضل كل الفضل لمن قد منحك. يعني لو أن إنسانا وقف في مجتمع يثني عليك يمدحك بفضائل أعمالك بعلمك بكذا كذا إلى آخره، فإياك أن تزهى، إياك أن تزهى بهذا المديح وهذا الثناء. واعلم أنه بحسب الظاهر وقف فمدحك، لكنه في الحقيقة مدح من قد منحك. من الذي منحك؟ الله عز وجل. إن قام يقول هذا الإنسان العالم المتفضل الداعي المرشد المتعبد الذاكر، أخذت تسمع كلامه فاذكر ولا تنسى. إن كان هذا الكلام صحيحا أن الذي قد منحك هذا هو الله عز وجل. نعم. إن أثنى عليك بالعلم فاذكر أن الذي منحك العلم هو الله، وإن أثنى عليك بالإرشاد والتوجيه والدعوة فاذكر أن الذي سلكك في هذا الطريق هو الله، وإن أثنى عليك بالعبادة والتبتل والزهد فاذكر ولا تنسى أن الذي حبب إليك هذا كله هو الله عز وجل. وعندئذ بدلا من أن يؤثر مدحه لك عجبا والعياذ بالله يبصيك عن الله، يزيدك توحيدا لله، يزيدك كلامه حبا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله عز وجل. نعم. لذلك أنا أقول على هؤلاء الإخوة الذين يتكاثرون في هذه الدروس والذين يأتون من أماكن بعيدة كما أعلم، أن يطردوا وساوس الشيطان من عقولهم إذا يعني أراد الشيطان أن يوحي إليهم في ساعة من الساعات، يقول له أرأيت كيف أنك إنسان مستقيم، أرأيت كيف أنك إنسان محب لدينك ملتزم بأوامر ربك، إياك أن تستسلم لهذا اللغو الشيطاني. عندما تجد نفسك منشرحا نشيطا بحضور مثل هذه المجالس فاذكر أن الله أحبك، ولو لم يحبك لما منحك هذا النشاط ولما وجهك هذه الوجهة، لا شك في هذا ولا ريب. كان الباري عز وجل قادرا أن يوجهك كما وجه زملاء لك إلى أمور أخرى، إلى أنشطة أخرى، إلى أعمال أخرى، لكن الله عز وجل انتشلك من بينهم ووجهك هذه الوجهة. هو الذي نشطك، وهو الذي حبب إليك هذا المجلس، وهو الذي زينه لديك. طيب إذا شعرت هذا وعلمت هذا وأدركت أن هذا الإله الذي لا تراه يحبك ومن ثم جذبك إليه ووجهك هذه الوجهة، عندئذ أولا تتخلص من مشكلة العجب والأنا والاعتداد بالذات، ثانيا يحتاج في قلبك حب عارم للإله الذي أحبك. نعم. ومرة أخرى ومرة ثالثة ورابعة لا يشبع الإنسان من كلام تلك الجارية، كل منا ينبغي أن يكون مثالا له. عندما قامت من جوف الليل تصلي وقالت في سجودها اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي، أن ترحمني، أن تسعدني إلى آخره. سيد البيت، صاحب البيت، مسكين سطحي التفكير، استعظم هذا الكلام، رأى أن فيه شيء من الدلالة على الله. شو عم تقول أسألك بحبك لي؟ شو بيعرف أنه بخدمة؟ لما انتهت من صلاتها قال لها، هذا قلة أدب مع الله، قولي اللهم إني أسألك بحبي لك. ماذا قالت له؟ هكذا ينبغي أن يكون كل منا. قالت له يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي لما أوقفني بين يديك، لولا حبه لي لما أنطقني بهذه المناجاة مع خلاه. كلام سليم. حبه لك أسبق من حبك له، حبك له ثمرة حبه لك. نعم. فهدأوا أيها الإخوة، عندما تجدون أن سعادتكم في مثل هذه المجالس وأن أنسكم في مثل هذه اللقاءات لو لم يحبب الباري عز وجل إليكم هذه المجالس والله لما صبرتم عليها. وكم من أناس يجربون حضورهم فلا يصبرون. نعم، هذا الكلام خلاصة ما ذكرناه آنذاك. ثم إن عرضنا لإشكال وأجبنا عنه، قلنا طيب إذا كان الأمر هكذا إذا فالإنسان أصبح مسيرا، لأنه عندما يريد أن يقوم ليصلي المتفضل عليه بدفعه إلى الصلاة هو الله، المتفضل عليه بإقداره على الصلاة هو الله، المتفضل عليه بتنشيطه للصلاة هو الله. وإن كانت صدقة نفس الشيء، وإن كان هذه المجالس نفس الشيء. إذا قل الإنسان أصبح مسيرا، ومن حق الآخر عندئذ الذي لم يوفق لهذه الطاعة لم يتنشط ولم ينشرح صدره لهذه المجالس، من حقه أن يقول ما ذنبي أنا، أنا أنتظر أن ينشطني الله مثلكم وأن يوجهني مثلكم حتى أتوجه. أرجو أن لا نكون قد نسينا الجواب. قلت رأس مال الإنسان في إقباله أو إدباره عن الله عز وجل توجهه القلبي لا أكثر، توجهه القلبي. القدرة ليست قدرتك، قدرة الله. نشاطك البديني من قبل الله، الكرم الذي تشعر به فتجود بالمال عن طريقه من عند الله، كل شيء من عند الله. لكن لك رأس مال واحد، ما هو؟ هو أن تتجه بقلبك لا بحركة إلى الله صائرا ذليلا ضعيفا بعد أن آمنت به طبعا وعرفت نفسك عبدا له، تقول له في سرك يا رب أنا لا أملك لا القدرة ولا النشاط ولا أي وسيلة من وسائل السعي إليك، أنا ضعيف، كل كياني بيدك، لا حول ولا قوة لي إلا بك، فأنا ملتجئ إليك، لائق إليك أن تكرمني بقوة من لدنك تحبب إلي بها الطاعة وتكره بها إلي المعصية. أنا متشبث في أذيال كرمك، أنا لائق بك، أرجوك أن تخفف من أعباء هذه الغرائز عني، وأن تقدرني على أن أكون عبدك المطيع لا عبدك العاصي. تلوذ بهذا لا يكلفك لا حركة لا سكنة لا دفع مال لا شيء، شعور، هذا يكلفك شعورا، والله أقدرك على هذا الشعور، أعطاك الإرادة تستطيع أن تتجه بها حيثما شئت. هذا هو مفتاح توفيقك وسيرك إلى الله. فإذا التجأت إلى الله بقلبك لا بأكثر من هذا كصدق، واستمر بك الحال على ذلك، يأتيك الجواب من عند الله لبيك، ينشطك، يقدرك، يوجهك، يعينك، يصرفك عن السوء، عن المحرمات كلها. إذن المفتاح بيدك، المفتاح لا يتمثل في قدرة، القدرة قدرة الله، لا يتمثل في النشاط من عند الله، لا يتمثل في شراح الصدر، الله هو الذي يشرح صدرك، إنما يتمثل في ماذا؟ في خطوة قبل هذا كله، في أن توجه قلبك بالتجاء منكسر ودعاء واجف إلى الله عز وجل. وهذا ما نقوله للعصاة أيضا، إذا جاء إنسان متنطع يقول أنا الآن عرفت أنني مسيئ، أنت قلت الإنسان ما ينبغي أن يفرح بالطاعة لأنها برزت من عندي، وإنما يفرح بها لأنها برزت إليه من عند الله، أنا أنتظر أن تأتيني طاعة بارزة إلي من عند الله، إلى أن تأتيني أنا معذور، ماذا تقول له؟ أنت تملك بقلبك لا بأي حركة حتى بلسانك، لا، أنت تملك أن تلوذ إلى الله بقلبك، لأن الله منحك ما يسمى الإرادة، ما يسمى العزيمة والتوجه بقلبي القلبي إلى ما تشاء. هل التجأت إلى الله؟ هل وقفت أمام الله في ساعة ليس بينك وبينه فيها أحد تقول له بلسان قلبك: يا رب أشكو إليك حالي وانحرافي وسوئي، أنا عاجز، أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن يعني أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا انحرافا، وأنا لا أحب أن أعصيك، أحب أن أطيعك، لكن أنا ضعيف وأنت الذي ابتليتني بهذا الضعف، فيا رب انتشلني بقوة منك، بكرم منك، بتنشيط منك، بأن تشرح صدري لطاعتك، وأن تصرفني عن معاصيك يا رب العالمين. قل لهذا العاصي: هل فعلت ذلك؟ هل التجأت إلى الله؟ سيقول له: قل. إذا الذي يعرض عن باب الكريم يقول بلسان حاله: لا حاجة إلي، لا حاجة لي إليه، لكن التجأ إليه، اطرق بابه بهذا الشكل، تجد رأسا أنه فتح الباب، وأصلا بابه لا يغلق. هذه هي الحقيقة. وبعبارة أخرى، أنا أقول لهذا العاصي عندما يقول لي: طيب أنتم تقولون هذا الكلام، والطاعة تأتي تبرز من الله إلي ولا تصعد مني إلى الله، أنا أنتظر أن تبرز إلي الطاعة من عند الله، ماذا نقول له؟ هذا الكلام الذي تقوله لي أنا قله، لكن لمن؟ لله. لماذا تقوله لي وأنا مثلك ولا تقوله لله الذي يملك أن يبرز إليك الطاعة من عنده وينتشلك من وعدة سوءه؟ لأنك لا تحب أن تتجه إلى تلك الطاعة، يسوءك أن تضيق على نفسك ما قد وسعه الشيطان عليك، لذلك أنت لا تتجه إليه، وإنما تقول لي هذا الكلام لتسكتني ولتحتج به علي، وإلا فهذا الكلام الذي تقوله لي توجه به ذاتي هو إلى الله عز وجل، ودم على هذا مدة وبصدق التجئ إلى الله، سيقول الله سبحانه وتعالى: لبيك. بل يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كيف يكون الفرار إلى الله؟ البارئ ليس له مكان، يعني نفر إلى مكانه، معاذ الله، معنى ففر إلى الله لوذوا بالله، اكتشفوا إلى الله من أجل هذه الأجل. إذن هذه الحكمة فهمت بشكل جيد، وفهمنا الجواب عن هذا السؤال أيضا، يعني وكنا قد أفضنا في ذلك في درس العقيدة، وقلنا إن الطاعة بخلق الله والمعصية بخلق الله وبخلق الإنسان، خالق كل شيء، لكن الإنسان يملك ماذا؟ توجهه القلبي. إذا رأى الله منك التوجه إلى طاعة، صدق التوجه بعد الالتجاء إلى الله، يخلق في كيانك القدرة على تلك الطاعة، يخلق في كيانك النشاط المتفق مع عزمك مع رغبتك. وإذا رأى الله من عبد رغبة في معصية، عزما على معصية، توجها إلى معصية، ماذا يصنع الله به؟ يطلق قدرته لتعينه على تلك المعصية، يطلق نشاطاته لتعينه على تلك المعصية، حتى يكون عمله شاهدا على رغبته. فيوم القيامة الباري لا يحاسبنا على حركاتنا، هو الذي يحركنا، يحاسبنا على عزائمنا. لذلك يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الكسب هو العزم، ما كسبت يعني ما عزمت عليه من الطاعات، وعليها ما اكتسبت يعني ما اعتزمت عليه من المعاصي والنكام، ما قال ما فعل. نعم. ثم إن عطاء الله رحمه الله تعالى ينتقل بنا إلى الحكمة التي تليها، يقول: قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم، أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيه، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. هذه الحكمة أيها الإخوة متممة للحكمة السابقة. المتجهون إلى الله سبحانه وتعالى فريقان، سائرون وواصلون. سائرون هم الذين قطعوا ما بينهم وبين شياطين الإنس والجن من يعني تعاونات عن طريق تطبيق أوامره، الابتعاد عن نواهيه، تعلم دينه، الالتزام بما أمر، سلوك مسلك الحب له والتعظيم له. هؤلاء يسمون سائرين. وهناك فريق آخر هم الواصلون، وهم الربانيون الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالوصول. هؤلاء لا نعرفهم لكنهم موجودون. ما الذي أدرانا أنهم موجودون؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر قسمه. هذا من الواصلين لا شك في هذا ولا ريب. هنالك من سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال، وأحاديث الأبدال كثيرة، وقسم كبير منها صحيح، وهنالك ما لا يقل من 8 أحاديث صحيحة في هذا. نعم، هؤلاء كلهم يمطر الله بهم، يرحم الله عز وجل بهم، يرفع الله الضراء عن البلد بهم، وأنت لا تعرفهم. نحن لا نعرفهم. طيب، هؤلاء هم الواصلون. إذن هم هنالك فريقان. وسبحان الله، الفطرة الإيمانية واحدة أيها الإخوة، ويعني الخواطر التي تأتي كثيرا ما تتوافق. رأيت كلمة لباسكال، باسكال رجل أجنبي، يقول: الناس 3 فرقاء، أناس عرفوا الله فهم سعداء بملازمة العبودية والعبادة له، وأناس جادون في السير إلى الله، وأناس لم يعرفوا الله وليسوا جادين في السير إلى الله. أما الفريقان الأول والثاني فهم سعداء، وأما الفريق الثالث فهم أشقياء الدنيا والآخرة. قريب هذا الكلام أن يقوله واحد غربي كباسكال، وهذا يتفق مع هذا الكلام. هنالك من عرفوا الله فهم سعداء بملازمتهم للعبادة والعبودية له، وهنالك أناس جادون في السير إلى الله سبحانه وتعالى. هذان الفريقان سعداء. فريق ثالث لا هم وصلوا ولا هم جادون في السير. إذا ابن عطاء الله يقول: قطع السائرين، أي قطع الله السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم، مهما قدموا من الطاعات والقربات لا يرونها شيئا، لا يرون أنهم فعلوا شيئا، وعن شهود أحوالهم لا يلاحظون أن لهم أحوالا عجيبة سامية تدل على حسن حالهم مع الله. لماذا؟ قال: أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها. هؤلاء لا يزالون سائرين. إذا أراد الواحد منهم أن يحصي على الله طاعته، أنا صليت اليوم في الليل 20 ركعة، أنا قرأت اليوم نصف القرآن، أنا اليوم أتيح لي أن أتصدق بنصف ما معي من المال على محتاجين وفقراء. الذي يمنعه من أن يتذكر هذا ويفرح به ويسجله في صحائف أعماله عند الله، ما الذي يمنعه من هذا؟ أنه لا يعلم مدى صدقه مع الله في هذه الطاعة. صحيح أنا صليت، لكن هل هي كانت صلاة نظيفة تامة ليست فيها شوائب نفس، ما فيها شيء من الرياء، ما فيها شيء من العجر؟ ما بيستطيع يقول لا ما فيها. أنا بشر والشيطان يجري من ابن آدم على جرى الدم. صحيح أنا أعطيت قدر كبير من المال مثلا لمحتاجين الفقراء، لكن يا ترى ألم يكن لنفسي حظ في ذلك؟ ألم تستهوني نفسي هذا الأمر؟ ألم أشعر وأنا أفعل هذا أنني إنسان كريم، لست مثل فلان وفلان وفلان؟ ما أدراني أن هذا العمل مقبول، لعله محبط. وأنا أقرأ قول الله تعالى في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أنا أسمع كلام سيدنا رسول الله فيما يرويه البخاري، يرويه البخاري وغيره، أنه يؤتى يوم القيامة برجل فيقف بين يدي الله، يقول له الله لقد أعطيتك علما فماذا صنعت به؟ يقول علمته الناس. يقول إنما فعلت ليقال عنك عالم، وقد قيل فقد أخذت أجرك. ويؤتى بإنسان آخر يقال له أن أعطيتك مالا فتملكته ونعمت به، ماذا صنعت به؟ يقول يا رب لقد أنفقته في سبيلك. يقول إنما أنفقته ليقال عنك كريم، وقد قيل فقد أخذت أجرا. كذلك يؤتى بإنسان أمضى حياته مجاهدا يقول له لقد جاهدت في سبيلك. يقول لا، فجاهدت ليقال عنك شجاع، وقد قيل. طيب أنا أسمع هذا الكلام في القرآن، وأسمع هذا كلام سيدنا رسول الله، فأنى لي أن أجزم أن عملي خال من الشوائب؟ والإنسان لا يستطيع أن لا يتهم نفسه، نحن بشر، النفس أمارة بالسوء. فهؤلاء السائرون الذين لم يصلوا بعد، يعني لا يزالون في طور الجهاد مجاهدة النفس، لا يزالون في هذه المرحلة، لم يتمموا الدورات الكافية من أجل أن يصلوا إلى مرتبة الإحسان وإلى تزكية النفس، هؤلاء لا يرون أنهم عملوا شيئا يقربهم إلى الله. يفعلون، يصلون، يذكرون، يتقربون إلى الله، ثم يعودون وهم يرون أنهم لم يفعلوا شيئا. لهذا السبب الذي قلت، أذكروا أيها الإخوة، ولعلي قلت لكم هذه القصة، رجل من المسؤولين زار والدي في حياته أواخر حياته، جلس إليه وبدأ هذا الرجل المسؤول الكبير يقول له: ادعوا الله لنا يا شيخي، نحن مقصرون. فقال له والدي: أفأنت موقن بأنك مقصر؟ أتقول هذا من قرارة قلبك؟ إن كنت تعلم أنك فعلا مقصر فأنا أهنئك بأن الله عز وجل سيحررك من تقصيرك. اعترافك بتقصيرك سيدعوك إلى الالتجاء إلى الله، والتجاؤك إلى الله سيحررك من هذا التقصير كما قلنا الآن يعني. ثم قال له: لعلك يا هذا رأيتني والسبحة بيدي وهذه السجادة أمامي ولحيتي هكذا، وأنت تسمع عني يقول شيخ ملا شيخ ملا شيخ ملا، لعلك رأيت من بهذا الشكل فظننت نفسك مقصرا بالنسبة إلي. أنا مقصر مثلك، من منا ليس مقصرا في جنب الله عز وجل؟ وأخذ يشكو له تقصيره وكأنه لا يفعل شيئا من القربات التي أمره الله. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن عطاء الله، لأن الله قطع السائرين إليه عن رؤية أعمالهم. يصلون لكنهم يرون أنهم لم يفعلوا شيئا، يترى أعمالهم مقبولة ولا غير مقبولة. يقرؤون ولكنهم لا يرون أنهم فعلوا شيئا. هكذا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق الصدق مع الله سبحانه وتعالى فيها، لم يتحقق الصدق مع الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. الإمام الشافعي رضي الله عنه نزل ضيفا عند الإمام أحمد ليلة ونام عنده، وكان للإمام أحمد قيامه في الصلاة في الليل وتهجده الكثير. نعم. الإمام أحمد هيأ له غرفة للإمام الشافعي ليرقد فيها، ووضع إلى جانب غرفته الإبريق لي عندما يشاء أن يقوم فيتوضأ ويصلي. كان للإمام أحمد ابنه، لما علمت أن الإمام الشافعي نزل ضيفا أرادت أن ترقب وضعه وحاله بالنسبة لأبيها. لاحظت أن أباها قام بعد منتصف الليل يصلي إلى الفجر، أما الإمام الشافعي فلم تشعر أن المصباح أضيء في غرفته إلا قبل الفجر ربما بنصف ساعة أو ثلثين ساعة ونحو ذلك. في النهار قالت لأبيها: كنت تحدثني عن محمد بن إدريس هذا وفضله وإلى آخره، ولكنني ما رأيت له في جوف الليل صلاة كصلاتك. فقال له الإمام، قال لها الإمام أحمد: لضجعة واحدة من محمد بن إدريس الشافعي خير من صلاة أبيك كله. هذا كلام الإمام أحمد. هذا إياكم أن تتصوروا أن هذا نوع من تبادل الثناء على طريقتنا نحن في هذا العصر، يعني أنا أثني على فلان وهو يثني علي ونقارض يقارض بعضنا البعض الثناء، هذا نوع من المجاملة الساقطة. لا، هذا كلام يقوله الإمام أحمد من عقيدته ومن شغاف قلبه. لضجعة واحدة من الإمام الشافعي خير من صلاة أبيك كلها. ما رأى لنفسه صلاة، يعني شو صلاتي أنا صلاتي فيها شوائب كثيرة وكما إلى آخره. أما الإمام الشافعي وهو عم يتخلم عم يفكر. وحقا في النهار الثاني قال له الإمام أحمد: كيف كانت ليلتك البارحة؟ قال: نعم. قال: فكرت في مسألة فقهية غابت عني الآن، هي كيت وكيت وكيت، نعم، وانتهيت منها إلى كذا وكذا وكذا. عاد يقول لابنتي: قلت لك لضجعة واحدة من الإمام الشافعي خير من صلاة أبيك كله. إذا قطع الله السائرين عن شهود أعمالهم لأنه لم يتحقق الصدق مع الله فيها حتى ولو كانوا صادقين. الباري سبحانه وتعالى يريهم أن حق الله أغلب وأكبر وأكبر من حجم طاعاتهم وعباداتهم لله عز وجل. أجل، هذا عن من؟ عن السائرين إليه. طيب والواصلون؟ الواصلون لا يخشى عليهم من عدم الصدق، النفس لم تتسرب إليهم، نفسهم الأمارة تحولت إلى نفس مطمئنة، لماذا غيب الله طاعاتهم عنهم؟ قال: وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. يعبدون الله ويتقربون إلى الله، لكنهم بدلا من أن يعيشوا مع عباداتهم يعيشون مع شهود المعبود، يعيشون مع شهود الله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه، نعم، وفي كثير من الأحيان لم يكن يرقد، رأسا يقوم من فراشه قبل الرقاد إلى الفجر. فإذا جاءه بلال ورأى حاله، نعم، وسأله أن يهون على نفسه: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا يجيبه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا سبحان الله، لم يجد لنفسه عملا يعمله، غاب عنه عمله، ووقف وجها لوجه عبدا أمام الله المتفضل عليه. فهو يشعر أن عليه أوقارا وأوقارا وأوقارا من منن الله ومنحه عليه، ما أما ينبغي أن يشكره عليها؟ ماذا كنت تصنع طوال الليل؟ لم يجد شيئا من هذه الطاعات التي فعلها أمامه. لماذا؟ لأنه غائب عن عباداته إلى معبوده، تائه عن عباداته بالتلذذ في معبوده وهو الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، طيب، عندما يقف في ليلة الجمعة قبيل غزوة بدر وهو يدعو الله ويدعو يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، دعا دعاء من لا يرى أنه فعل شيئا يستاهل نصر الله عز وجل له إطلاقا، في حين أن الله وعده وأن الله أيده وهو يعلم أنه رسول الله. لماذا؟ لأنه غاب عن قيمة عباداته بشهود الله سبحانه وتعالى، غاب عن قيمة عباداته بشهوده لله سبحانه وتعالى. طيب، عندما يستغفر الله هذا الاستغفار الذي سمي سيد الاستغفار، هذا دعاء مين؟ هذا دعاء واحد غارق في حمئة المعاصي، ومن الذي يقوله؟ رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله، لو أن واحدا منا قال هذا الكلام لكان هذا الكلام معقولا منطقيا. نحن نعصي الله عز وجل في ذكورنا وآثارنا وتقلباتنا، شيء طبيعي أن نقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول هذا الكلام؟ وما هو هذا الذنب الذي اخترفه؟ طيب، مقابل الذنب ماذا تجد؟ طاعات، قربات، يجهد نفسه، تتورم قدمه، ولا يرى من ذلك شيئا، كما يقول ابن عطاء الله لا يرى. تذكرون ما قلت لكم ليلة من الليالي اضطجع فراشه إلى جانبه السيدة عائشة، ما إن اضطجع حتى قام يستأذنها قائلا: أتأذنين أن أقوم فأتعبد لربي؟ قالت له: أحب قربك وأوفر هواك، أوفر هواك. فقام إلى ماء فأصبغ الوضوء، ثم قام فصلى إلى الفجر، قرأ في الركعة الأولى البقرة، ثم ركع فأطال الركوع نحو من قيامه، ثم اعتذر ولم يزل معتدلا نحوا من ركوعه، ثم سجد فأطال السجود نحوا من قيامه أيضا، ثم قام فصلى في الركعة، فقرأ في الركعة الثانية سورة آل عمران، وهكذا إلى الفجر. ومع ذلك يمكن الله يقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا كيف يكون حالنا نحن الذين نغرق فعلا في حمل المعاصي والأوزار، السائرون إلى الله قطع الله رؤية أعمالهم عنهم لأنهم لم يتأكدوا من الصدق مع الله فيها، اتهموا أنفسهم بالرياء بالتصنع بالعجب بحظ من حظوظ النفس، والشيطان موجود. وأما الواصلون إلى الله كالرسل والأنبياء ومن في حكمهم، طبعا من في حكمهم لا في عصمهم، ما في حدا معصوم غير الرسل والأنبياء يعني الربانيين، فهؤلاء أيضا قطعهم الله عز وجل عن رؤية أعمالهم لأنهم مشغولون بشهود الله عن إحصاء أعمالهم على الله. نعم، والإنسان الذي يكون دائما بشهوده مع الله لا يرى أنه قد عمل عملا. الإنسان الذي يرقى إلى درجة الإحسان يكون دائما بصيرته تشهد صفات الله سبحانه وتعالى. يعني شو قيمة أعماله؟ أنا إذا وضعت عملي في كفي وأنا كنت من الذين يتمتعون بشهود الله، أنا مع الله دائما، شو نوع عمل؟ شو قيمة عملي؟ مو عملي بفضل الله، عملي الذي وفقت له يحتاج إلى أن أشكر الله عز وجل. وكان والدي يقول اللهم إني أريد أن أشكرك فأجد أن شكري لا يحتاج إلى أن أشكرك أن وفقتني لهذا الشكر، فشكري لشكرك لي هو الآخر يحتاج إلى شكر، ويتسلسل الأمر وأنتهي إلى العجز الذي لا خلاصني منه، فأنت ربي وأنت المتفضل علي. إذن مفروض بنا نحن الذين لم نبقى إلى درجة السائرين ولا إلى درجة الواصلين أن نكون دائما متألمين لسبب رؤية أوزارنا لا طاعاتنا.